وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع زوجات الآباء، والأصل فيه قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا كما ذكرنا في درسنا البارحة من أخطر الأمور وأبشعها وأشنعها، تنفر منه النفوس وتشمئز منه الأفئدة والقلوب. كيف يتصور أن ينكح إنسان زوجة أبيه؟ الله تعالى يقول ولا نهي تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم بين الله سبحانه وتعالى خطورة هذا الأمر ووصفه بهذه الأوصاف الثلاثة التي كان فيها أشد أيضا من الزنا. إنه كان فاحشة، فهو فحش في العمل، إنه كان فاحشة ومقتا، أي هذا عمل بغي، فيه دناءة، فيه حقارة، فيه خسة، فيه ذلة وانحطاط، وساء سبيلا، ساء طريقا ومنهجا من يفعل ذلك من الناس. ولذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا ينبغي أيها الإخوة أن يظن أن القصد بالآباء فقط إنما هو الأب الذي أنت من صلبه، وإنما يدخل في ذلك الأب من أي طريق كان، سواء كان أبو الأب أي جدك من قبل أبيك أو أبي الأم، وإن علوا وبعدوا، فكل من ينطلق عليه اسم الأب فإنه يحرم على الابن أن يتزوج أي أن ينكح زوجته. قال وزوجات الأبناء والأصل في ذلك أيضا قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كذلك أيضا كما أن ذلك العمل فيه بشاعة، كذلك أيضا هنا بالنسبة للأبي ليس له ولا يجوز له أن يتزوج حليلة ابنه أي زوجته. ولذلك يقول تعالى وحلائل أبنائكم، لكنه سبحانه وتعالى أضاف وصفا كاشفا وهو قوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما الذي كان يعمل في الجاهلية من التبني فذلك أمر قد رده الإسلام وأنكره، فلا أنوة في هذا المقام، وإنما المراد بالأبناء هم الأبناء من الأصلاب. وحلائل أبنائكم أيضا لا يقتصر على ابنك الذي من صلبك، فإنه يدخل في ذلك الابن الذي هو من صلبك، وكذلك أيضا ابن الابن وإن نزل، وابن البنت وإن نزل، فكل ما يشمله اسم الابن إنما يدخل في ذلك. قال وأمهات النساء أيضا، والأصل في ذلك قول الله تعالى وأمهات نسائكم. إذن أم المرأة أيضا أم زوجة الإنسان، لا يجوز له أن يتزوجها، ولا أيضا يقتصر ذلك على الأم المباشرة، أي الأم مهما علت فما دامت أم لهذه الزوجة فإنها تدخل في ذلك. إذن هذه كلها أيضا محارم. إذن المحرم بالمصاهرة أربع، مر الآن ثلاث، زوجات الآباء، زوجات الأبناء. نعم. قال وبنات الزوجات، والأصل فيه قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا هو الرابع منها، زوجات الآباء، زوجات الأبناء، أمهات الزوجات، وبنات الزوجات أيضا. لكن الآية كما ترون ورد فيها وصف وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهنا ورد وصف في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني الدخول القصد بالأمهات، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هنا الربيبة هي التي تعيش، أي ابنة الزوجة التي ليست من هذا الرجل لكنها تعيش في بيته، فهو يربيها ويتولاها، فهي بمنزلة ابنته، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوجها. وأيضا ليس له أن يتزوج ابنة الربيبة، ولذلك يقول العلماء ابنة الربيبة ربيبة، وابنة حليلة الابن ليست ماذا بحليلة، لأنها تختلف عنها، فهذه وإن نزلت تسمى ربيبة فلننتبه لذلك. لكن قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهل لوصف الحجر هل هو مراد بمعنى أنها لو لم تكن في حجره فإنها لا تدخل في ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الخلاف فيها ضعيف، والصحيح أن هذا وصف كاشف يعرفه الذين درسوا علم النحو، هذا يسمى بالوصف الكاشف وليس شرطا، أي ليس مقيدا للآية، لكنه جاء بالنسبة للغالب، يعني خرج مخرج الغالب. فالغالب في الربائب أنهن يكن في بيوت الأزواج، ولذلك نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله. نعم، وسيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله. قال فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم، يعني يجوز لغة أن يقال هؤلاء للرجال وللنساء ويقال للنساء أولئك. نعم، قال فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد، يعني اثنتان منهما محرمتان بمجرد العقد إجماعا لا خلاف فيها، التي هي زوجات الآباء وزوجات الأبناء. وبالنسبة للحلائل وبالنسبة أيضا للربائب هناك خلاف بالنسبة للبنت. نعم، قال وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء، هاتان لا خلاف فيهما بين العلماء، وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة. القصد هنا بالدخول ربما يعني يلتبس على بعضكم يعني بالدخول بها، لا، القصد الدخول بأمها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وأما هناك فلم يذكر الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، فإن الله تعالى أبهم، ولذلك يقول عبد الله بن عباس أبهموا كما أبهم القرآن وأطلقوا كما أطلق القرآن فلا تقيدوا. قال واختلفوا منها في موضعين، أحدهما هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج، والثانية هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء. يعني مراده هنا هذا الذي أشرنا إليه، ما يتعلق في حجوركم، هل هذا قيد أو هو وصف كاشف بمعنى خرج مخرج الغالب. الأمر الآخر بالنسبة للأم، هل المطلوب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مجرد الدخول أو لا بد من الوطء؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، وسترون أن الأئمة الأربعة انقسموا فيها إلى قسمين. فريق يرى أن مجرد الدخول كافي، فلو حصل لمس أو نظرة فإن ذلك يكفي، وبعضهم قال لا بد من الوطء، فإن لم يحصل وطء فلا. قال وأما أم الزوجة فإن مختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط. واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسائل، في مسألة الرابعة، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة. فهنا أربع مسائل، يعني كلام المؤلف النكاح الصحيح والنكاح بشبهة وذكر الزنا، يعني هو يريد هنا أن يذكرنا بأمور ثلاثة ينص عليها الفقهاء، وهو أن الوطء لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور، إما أن يكون بنكاح صحيح، وإما أن يكون بوطء شبهة، وإما بوطء محرم وهو الزنا. والنكاح الصحيح معروف يثبت به كل ما يتعلق بالحرمة والمحرمية، فيحرم على الإنسان في هذا النكاح هؤلاء اللاتي ذكرنا، وكذلك يصبح هذا محرما لهم، فيجمع صفتين حرمة ومحرمية. لكن الوطء بالشبهة يثبت به أيضا التحريم لكنه لا يكون محرما، فما الحال بالنسبة للزنا يلحق بماذا؟ تفضل، هذا سيأتي أيضا التعليق عليه عندما نتحدث عن قضية الوطء بالزنا.